القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. المرأة القوية هي القادرة على تحدي الظروف القاسية لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي من تصنع سعادتها وسعادة كل من حولها بالتفاؤل والأمل. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستك مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف. دول ستك مصر الغالي. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف كتف. عزيزتي المستمعة، شهر مارس هو شهر الاحتفال بالمرأة، ويشارك البرنامج في هذا الاحتفال بالعديد من الفقرات التي ترصد إيجابيات المرأة في كل مكان. ونبدأ اللقاء بالملهمات. وملهمة اليوم تقول أن الذكاء الاصطناعي أصبح نقطة تحول في حياتنا. إنها الدكتورة رنا القليوبي، رائدة أعمال مختصة بالذكاء العاطفي الاصطناعي، طورت برنامجاً لفهم المشاعر عبر تحليل تعابير الوجه من خلال الكاميرا، وتستخدم هذه التكنولوجيا في المركبات لاكتشاف السائقين الذين يغفون على الطريق. وتنادي الدكتورة رنا القليوبي بالمساواة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فهي حصلت على الدكتوراه من جامعة كامبريدج. إنها الدكتورة رنا القليوبي. مصرية أنا، مصرية والأرض حميمة وبهجة الشمس قديمة وصبية، نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هي مزوق من بره يا ولا بلاش ايه من جوه؟ مش هقول. ايوه احسن كده، ملناش دعوه بالناس. لا، وغدا مرزوق مش اي ناس. خلاص يا مسرات، اصلها طلعالي فيها من يوم ما رجعت من عند بنتها من نيوجيرسي وجايه ولابسه برنيطه. يا مسرات، هو انا غلطت يا عفاف؟ وانت كده ممكن تزعلي منك عيله مرزوق كلها. هو ليه يزعلوا؟ هو انا بقول الكلام ده قدام حد منهم؟ انا بفضفض قدام عفاف حبيبتي مرات اخويا. خلاص، اصلها عماله تنتقدني. ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه الذوق الهابط ده؟ مع اني بعرف اختار اللي انا بلبسه. ده صحيح. واللي تنتقدني وتتباهى بمظهرها الاقي شقتها لا ذوق ولا نظافه. نخلص بقى من الموال ده يا مسرات ارجوكي. حاضر حاضر يا عيوني. خلاص خلاص خلاص، واياكي تكوني بعبعتي بالكلام ده مع اي حد. لا خالص، مفيش غير يمكن. ها، غير مين يا مسرات؟ ما حبيبتي جاب السيره غاده بنفس الكلام، فانا قلت لها انه نفس اللي انا شايفاه. مفيش حد تاني قلتي له؟ نحمده كانت بتشتكي من التعب اللي شايفاه بسبب شقه غاده. غدا هي اللي قالت كده يا احمد؟ ايوه يا مه، والكلام ده وصلها عن طريق نحمده. يبقى نحمده كدابه وفتانه. ده هي بقى اللي كانت بتشتكي من الفوضى اللي في شقه غاده. نحمده. ومسرات كانت موجودة وحبت تهدي نحمده. تمام. حبت بقى تهديها قالت لها ايه؟ يعني قالت لها اصبري على اكل عيشك، استحملي شوية يا غادة. والمثل بقى اللي مسرات قالته ايه؟ قالت يا سيدي يا مزوق من برة. وكمل انت بقى. اكمل انا ايه يا مها؟ وانا ليه في الامثال الهايفة دي؟ اهو مثل بيتقال وخلاص. خلاص يا مها خلاص. غادة بصراحة بقى ليها حق تزعل. بس بقولك ايه، انا مليش دعوة خالص، تزعل من نحمد وتزعل من مسرات، المهم ما تجيش ناحيتي خالص. هي سلطت احمد علي انا والغلبانه نحمده؟ لا، انا ليا لسان واعرف ارد عليهم. لا يا حبيبتي، لسانك احفظيه، ماذا والا؟ ماذا والا؟ ان شاء الله احمد يكلم اخوك. لا، يسيب اخويا في العمل الانساني اللي قايم بيه في البلد، بيساعد الاسر الفقيره. مسرات، يبقى احفظي لسانك. ربنا يقدرني، بس هما يشيلوني من مشكله غاده والا. اللي ايه يا مسرات؟ لا لا لا، ما حطش اقولها تاني، مش هقول. أنا مش عايز أوصلها لأبو دنيا يا مدام عفاف. ربنا يكرمك يا أحمد. جزا الله كل خير على اللي هو قايم بيه في بلدهم. وعمره ما بيقول أسامي العائلات اللي بيساعدها. أجمل حاجة يا مدام عفاف، واسمحيلي بقى تنادي على مسرات، خليني أكلمها وعرفها غلطها كويس. خلاص، هي عارفة وندمانة. يبقى تتشطر بقى وتخلي غادة تسامحها. لو سمحتي خليني أكلمها. ها؟ دي غادة. أيوة يا غادة. إيه؟ بتقولي إيه؟ لا لا لا لا يا غادة، أوعي. اوعي تتصلي بابو دنيا. لا لا يا غادة. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وحول أهم الرسائل التي وجهها سيادة الرئيس للمواطن والأسرة المصرية للنهوض وبناء الوطن، مع منى خليل في هذا الحوار. ونلتقي ودكتورة آية صلاح الباحثة في علم الاجتماع السياسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بالسادة المستمعين. النهاردة الحقيقة يعني هنتكلم حول إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تم أول أمس بتشريف وحضور السيد رئيس الجمهورية. دكتورة آية، أكثر من رسالة، يعني 20 رسالة تقريبا، قوية ومهمة جدا لينا كلنا. سيادة الرئيس قال دي بلدنا كلنا. من أبرز ما استوقفني هو الحقيقة محاربة الأمية والجهل والفقر، والعمل ضرورة ضرورة ضرورة ملحة لكل واحد فينا، كل واحد على حسب المسؤولية التي تقع عليه. طبعا في البداية بنحب نقول ان ده فعلا زي ما بنقول كده اهم الرسائل اللي المفروض نعمل يعني طول الوقت على تحسينها، لان الامية مش بس الامية الابجدية اللي هي حد ما بيعرفش ويكتب، لا، في امية برضو ثقافية اللي هي لما انزل اسأل حال الناس او احاول ان انا اسألهم في بعض الموضوعات الاقيه مثلا مش عارف يعجبني فيها مع انها حاجات بديهية. اسأله مثلا حضرتك معك ايه، ممكن الاقيه معاه بكريوس، ممكن الاقيه معاه ليسانس، ممكن الاقيه معاه حاجات اعلى من كده. فبالتالي فعلا احنا محتاجين اذا كنا عايزين ان احنا نبني مجتمع سليم ان احنا نقضي طبعا على الأمية الابجدية، او يعني اولا واخيرا، وان ما يبقاش في أمية بصفة عامة. وثاني حاجة في المحل الثاني الأمية الثقافية، ان لازم الشباب عندنا والافراد بصفة عامة يسعوا طول الوقت ان هم يحاولوا جاهدين ان انا ما اقفش عند التعليم، ابدا ان انا اثقف نفسي، ان انا احاول اقرا حتى لو المجال مش مجالي اللي انا متخصص فيه، بس احاول على الاقل ان انا ابقى عندي البديهيات بتاعت هذا المجال. المعرفه دكتوره ايه يعني هي معرفتي بكل شيء بيدور حواليا، حتى بالمامي بالموضوعات، بالمامي بما يحدث في مصر وفي العالم حتى. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه لسبب بسيط جدا، لانه انا ما اقدرش اتوقف على ان انا شخص متعلم. لما حد يسالني اقول له انا معايا بكريوس او ليسانس وتوقف، وقفت على كده، لا، المفروض ان انا امتد بهذا التعليم الى ان انا اثقف نفسي، وان انا يكون عندي حاجه اسمها الوعي، ان انا يكون عندي وعي بمجريات الامور سواء داخل المجتمع اللي انا عايش فيه او برضو في ما يحدث حولي في العالم بصفه عامه. فبالتالي هنا اهم حاجه لابد ان احنا نلقي الضوء عليها هي اهميه الثقافه واهميه الوعي بمجريات الامور المحيطه بينا. زي ما قلت في البدايه ان كل واحد فينا عليه مسؤوليه وعليه دور، محدش يا جماعه يتخلى عن الدور اللي هو مسؤول عنه، لان البلد بلدنا والوطن وطننا والتقدم ده لينا احنا مش لحد تاني، والاولادنا بعدنا ان شاء الله. كمان تطرق المؤتمر الى موضوع ايضا غايه في الاهميه وهو التمكين الاقتصادي، بمعنى القضاء هنا على الفقر. انا مش عايزه اي امراه تحس ان هي محتاجه، يعني محتاجه لحد، هي المفروض ان هي بتبقى قادره ان هي يعني تقف على رجليها بنفسها وبإيديها وبصنعتها وبأي حاجة تعملها تتكسب منها، يعني المشروعات الصغيرة، مشروعات متناهية الصغر، إن شاء الله حتى يعني تعمل أي حاجة في البيت وتقوم بتسويقها. دايما احنا بنأكد برضو على أهمية التمكين الاقتصادي لسبب بسيط جدا، لأن زي ما احنا بنقول إن الفقر مش الفقر المادي فقط ولكن فقر الفكر. فدايما احنا بنقول إنه لابد إن يكون في حالة من إن زي ما حضرتك بتقولي إن الناس يكون عندها فكر المشروعات، مش لازم أقف عند الوظيفة اللي هي لازم تكون محفوظة ليا، لا، أنا ممكن أنا أخلق أفكار بره الصندوق زي ما بنقولها. فبالتالي هنا يحصل عملية التمكين الاقتصادي مع مرور الوقت. هو الفكرة كلها في ان البدايات مش لازم تبقى بدايات كبيره، هي ممكن تبقى بدايات صغيره، ثم مع الوقت وان انا طول الوقت بحاول ان انا اجتهد ان انا اطور من نفسي ومن الصناعه اللي انا بعملها، ابدا ان انا انطلق حاجه اوسع من اللي انا بدات منه. ولا يمكن اقدر انطلق الا وانا بصحه جيده. ايضا تطرق المؤتمر الى الرعايه الصحيه، والحقيقه كم من المبادرات التي اطلقت من اجل الحفاظ على صحه ورعايه كمان الاسره المصريه كلها، دون تمييز رجل امرأة، الكل متاح لي ان هو يقوم بالفحوصات الطبية ويقوم بالاطمئنان على صحته، اجراء الفحص الطبي للشاب والفتاة قبل عقد الزواج، وايضا يعني ياريت بقى نقول بلاش الزواج في سن صغيرة، خلي الولاد يتعلموا، خليهم ياخدوا فرصتهم في الرعاية الكافية في ظل اسرتهم الاب والام، بلاش ان احنا نحملهم فوق طاقتهم وهم في سن صغيرة. بالفعل طبعا ما فيش حد هيقدر ينتج ولا هيقدر حتى يخرج من بيته غير لما يكون بصحة جيدة. عشان كده احنا دايما بنهتم بملفين، بيبقى التعليم والصحة، لان الصحة هي الاساس لنا، اللي احنا يعني زي ما بنقول كده عندك صحة هتقدر تشتغل، هتقدر تتجوز، هتقدر تعمل اي حاجة انت عايز تعملها في حياتك. طبعا لا شك ان احنا لما بنقول ان لابد ان يجرى كشف صحي على الناس المقبلين على الزواج، ان ده حاجة كويسة ليهم هم. لان انا النهاردة لما اضمن ان الاب والام صحة جيدة، هضمن ان بعد كده الابناء هيطلعوا بصحة جيدة يعني بنسبة كبيرة جدا، لان زي ما بنقول كده ان في امراض وراثية. فبالتالي انا هنا بضمن يعني بشكل يعني كبير ان هم يطلعوا بصحة جيدة، الى جانب ان احنا وتلاشى بقى اي يعني اي اعاقات، اي حاجة لا قدر الله. يعني بالطبع يعني ده شيء يعني احنا بنقول دايما ان لابد ان هم المقبلين على الزواج يتفهموا ان ده في مصلحتهم. أيوة. لان ده يعني زي ما بنقول هيخليهم افضل، حتى اللي عنده حاجه ممكن يبقى عنده فرصه ان هو يتعالج بدل أيوة. ما هو يكتشفها مبكرا. بالتالي برضو لما احنا بنقول ان المقبلين على الزواج دول لازم يكونوا ناس على وعي بالحاجه اللي هم داخلين عليها، فبالتالي لابد ان هم يكونوا في سن يسمح ليهم بان هم يكونوا اسره. اذا البلد دي بلدنا كلنا زي ما قال سياده رئيس الجمهوريه، والأمن القومي في كل شيء، رعاية صحية أمن قومي، التعليم كمان أمن قومي. لبني وابنك المستمعة، الاكتشافات العلمية في حياة البشر لها فائدة كبرى لإنقاذ حياة عدد كبير منهم على مستوى العالم. ومن الاكتشافات الإنسولين، واحتفلنا منذ أيام قليلة بمرور 100 عام على هذا الاكتشاف، وأقامت هذا الاحتفالية الاتحاد الدولي للسكري في القاهرة. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. سيد الدكتور هشام الحفناوي العميد السابق للمعهد القومي للسكر ورئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية، صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شرفتونا. دكتور، اليوم بنحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف الإنسولين. ما هي الفائدة الكبرى التي حققها الإنسولين لإنقاذ حياة عدد كبير من البشر على مستوى العالم؟ حضرتك، كان قبل كده، قبل اختراع الإنسولين من 100 سنة، كان مريض السكر النوع الأول المعتمد على الإنسولين لما بيجي للسكر بيقعد في المستشفى لغاية ما يلاقي ربه، لأنه ما فيش علاج، هو جسمه خلاص المصنع اللي بيفرز الإنسولين في الجسم ما بينتجش، وبالتالي كان علاجه مش معروف. لغاية ما اخترعوا الإنسولين بروفيسور بانتينج والمساعد بتاعه دكتور بيست من 100 سنة في تورونتو بكندا، ابتدوا يقولوا لا، ناخد الإنسولين من كلبه ونحينه في الإنسان، وفعلا ابتدى يبقى دوت شريان حياة جديد لمرضى السكر. مفيش مريض سكر في يوم من الأيام ما بيحتاجش إنسولين، حتى سكر النوع التاني اللي بياخد أقراص، هو لو أصيب بأي التهابات زي الكوفيد اليومين دول الكورونا، لو دخل يعمل عملية، لو ست بقت حامل، ملهاش إلا الإنسولين، لأن الإنسولين دوت أأمن علاج، لأنه هرمون بشري زي اللي جسمي بيفرزه، وما بيأثرش على الكلى ولا الكبد ولا ليه أي مضاعفات، إلا لازم يتاخد بكميات محسوبة ونخلي بالنا ما يحصلش معاه نقص سكر. وبالتالي دوت كان الحقيقة النفس لمرضى السكر من النوع الأول اللي لا كان هيبقى سنويا في ملايين الوفيات بسبب عدم وجود الإنسولين. حياة المريض بقى، ودخلنا فرع ثالث، مش بس هخليه يعيش، أنا عاوزه يعيش ويعيش حياة طبيعية ويعيش، يديله إفراز شبيه بالإفراز الطبيعي للجسم، بقى في إنسولين سريع المفعول وإنسولين طويل المفعول وإنسولين يتحط في المضخات، يعني كل يوم بتالي. بس كان المدخل اللي لولا اكتشاف الإنسولين من 100 سنة كان كل ده ما حصلش، ان هو يقدر المريض دلوقتي بنديله انسولين بطريقه شبيهه للافراز الطبيعي للجسم، علشان الجسم ما يحسش، نضحك على الجسم كانه ما عندوش سكر. احنا قلنا مش بنخاف من السكر، بنخاف من مضاعفات السكر، تاثير السكر على العين والكلى والاعصاب والشرايين والقلب، كل ده ممكن نسيطر عليه من طريق استعمالنا الصحيح للانسولين وانواع الانسولين الجديده اللي اتاحت لنا فعلا ان احنا نخلي مريض السكر يعيش حياه طبيعيه، نحسن من حياته، بيحسش ان هو في مشاكل عنده، هو مش مريض بالسكر، هو مصاب بالسكر. دكتور، الانسولين احيانا بيكون هام للمريض اكثر من الغذاء. حضرتك، الانسولين لمريض السكر اهم من رغيف العيش للمواطن. الانسان ممكن يقعد شهر ما ياكلش عيش، لكن ما يقدرش يقعد يومين مريض السكر من غير ما ياخد الانسولين بتاعه، يبقى اهم هو منتج حيوي. علشان كده الحقيقه في مصر دلوقتي بننتج الانسولين عشان نعتمد على نفسنا، زي ما احنا عاوزين نعتمد على نفسنا في الاكل هنعتمد على نفسنا في الانسولين. مصر كانت سباقه في الحفاظ على يعني حياه المريض الصحيه او حياه المصري الصحيه من خلال حملة 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض غير السارية. كان هناك طفرة كبيرة في اكتشاف مرضى السكر وأيضا الوقاية والوقوف على الحالة الصحية أو مسح شامل لمرضى السكر على مستوى الجمهورية. بص حضرتك، 100 مليون صحة دي أحسن هدية قد قدمها فخامة الرئيس للمواطن المصري، لأن لما يتكشف على 50 مليون مصاب بالسكر مواطن ويتعمل لهم تحاليل نعرف عدد المصابين بالسكر، وأكتر من نصهم 60% منهم ما كانوش يعرفوا أن عندهم سكر وابتدوا سكة المضاعفات، لا احنا اكتشف اللي عنده سكر وابتدى ياخد العلاج، دي الحقيقة حاجة ما اتعملتش في العالم كله، ان احنا اهتمام فعلا بالمواطن والكشف المبكر عن السكر والعلاج اللي بقى يؤخذ مجانا لمريض السكر والتحاليل للاكتشاف المبكر للمضاعفات، دي من احسن الهدايا اللي قدمت للمواطن المصري في مجال خدمة صحته. هل يعني من خلال هذه الحملة يكون هناك مسح شامل للأمراض المنتشرة وبيكون سهولة العلاج أو سهولة وضع خطط العلاج والحملات كلهم في المنطقة اللي بتكون الحصر فيها لأمراض معينة؟ وعلشان كده بعد 100 مليون صحة اتعملت اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، اللي هي ايه بقى؟ السكر والضغط والقلب والكلى والكبد والأمراض المزمنة كلها اتحطت في بوتقة واحدة علشان نقدر نقول هنعمل ايه في كل الأمراض دي، نحط بروتوكولات العلاج ليها، نطالب بتطبيق هذه البروتوكولات في جميع أنحاء مصر بحيث المريض اللي في أقصى الصعيد ياخد علاجه زي اللي بياخد في القاهرة بالظبط. نبتدي نحط خطط مكافحة هذه الأمراض غير السارية. طبعا كانت الفتحة الحقيقة اللي فتحت لنا مجال كبير في مجال الصحة، نقدر نوصل المريض بتاعنا لبر الأمان. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. عايزة أقول لكم النهاردة المرأة العاملة خصوصا لما تكون طالبة في السنوات الأخيرة من دراستها شيء عظيم ومبشر بقدرتها على تحمل المسؤولية. لازم كلنا نحييها ونقف في صفها، وبلاش كلمة البنت مش حمل الإجهاد، كفاية عليها تعليمها مدام هي قادرة مستعدة وبتحب ده. خدوا بالكوا أنا بعتبر نزول البنت للعمل وهي في السنوات الأخيرة من دراستها في الكلية دي بروفة عشان تستعد لجو العمل والانضباط الوظيفي، ويبقى عندها خبرة من بدري تناسبها عشان أول ما تتخرج وتلاقي الوظيفة المناسبة يبقى عندها الخبرة الكافية. يا ريت كل أب وأم يقعدوا مع البنت في آخر الأسبوع ويطلبوا منها تحكي ظروف شغلها وإيه اللي عجبها وإيه اللي تعبها، وهي تسمع نصيحة الأب والأم عشان لو في أي مشكلة أو شيء معوق للعمل تحاول تتجنبه أو تعالجه. بكرر تاني، دور الأسرة الأب والأم والأخ ضروري في رفع الروح المعنوية عند البنت وزرع روح الأمل في بكرة اللي جاي أجمل من اللي فات، وبكرة في حياتنا اتوجد عشان نخلق المعجزات. ربنا يفرح بلادنا بشبابها الناجح المتفوق العامل المجتهد، سواء كان ولد ولا بنت. أمل بكرة الجاي المشرق بروح تحدي الصعاب والأخطار. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. أعدادات المستمعة من السلوكيات الإيجابية التي يجب أن نحرص عليها الحفاظ على البيئة، كيف ذلك؟ من خلال هبة يوسف في هذا اللقاء. معنا الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم للتربية الخاصة والتعليم الأساسي. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك. دكتورة هالة بنتكلم مع حضرتك عن مشروع مدارس مرحبة ومتطورة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام. الحقيقة هذا المشروع مدارس مرحبة لدمج ذوي الإعاقة البصرية بمدارس التعليم العام هو حلم كنا نأمله منذ فترة طويلة. لأن طبعا الإعاقة البصرية لها خصوصية بشكل خاص، فإذا ما حاولنا أن احنا ندمج الطالب الكفيف لابد من أن تكون المدرسة مهيئة لذلك، وتهيئة المدرسة دي تتطلب مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها توافر بعض الأجهزة زي ماكينة بيركنز، زي سطر برايل 1، زي معلم يستطيع أن يتعامل مع هذه الأجهزة. ده مهم جدا. يعني من هنا تأتي أهمية تدريب المتعاملين مع ذوي الإعاقة البصرية. تم تعاون مع صندوق عطاء الخيري التابع لرئاسة مجلس الوزراء في هذا الإطار، وصندوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارة، وتم اختيار مجموعة من المدارس الابتدائية في عدد من الإدارات التعليمية. وطبعا حضرتك عارفة أن مدرس التعليم العام بتكون خبرته بذوي القدرات الخاصة يعني إلى حد ما خبرة محدودة، فطبعا بيحتاج لعملية تأهيل، فما بالك إذا ما كنا بقى بنأهله أنه هو يتعامل مع نوع له خصوصية شديدة جدا من الإعاقة وهي الإعاقة البصرية. تستمر الدورة التدريبية حوالي 20 يوم، وبيتم فيها جزء عملي على الأجهزة اللي هيتعاملوا معاها المعلمين، وإزاي يقدروا يستخدموها وإزاي يقدروا يدربوا الولاد عليها بشكل مناسب، إلى جانب جزء خطير جدا من في التدريب وهو ما يسمى بالتوجه والحركة. والتوجه والحركة إزاي هو يقدر يدرب الطفل الكفيف إن هو يعتمد على نفسه ويعرف اتجاهاته وحركته داخل المكان اللي هو متواجد فيه. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.